إلهنا وسيدنا ومولانا، يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك، لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا وغاية رغبتنا ومنتهى سؤلنا، يا ذا الجود الذي لا ينفد أبدا، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، إلهنا إنك تتنزل في كل ليلة حين يبقى الثلث الآخر من الليل نزولا يليق بجلالك وعظمتك وهيبتك، فتقول هل من داع فأستجيب له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، وهؤلاء عبادك وإماؤك قصدوا بيتك يرجون رحمتك، يرجون رحمتك ويخافون عذابك، منهم المقصرون ومنهم المذنبون ومنهم المرضى والمدينون ومنهم المهمومون والمغمومون، منهم من يرجو رحمتك، كلهم يرجو رحمتك ويخشى عذابك. إلهنا يا رحيما بعبادك، يا عظيما في عليائه، يا واحدا في ألوهيته، يا من هو غني عن تعذيب عباده، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من قال في كتابه ادعوني أستجب لكم، يا من قال وهو أصدق القائلين ورحمتي وسعت كل شيء، اللهم إنا خلق من خلقك وعباد من عبادك، لا غنى لنا عن رحماتك. إلهنا إلهنا إلهنا ومولانا، نسألك في هذه الساعة المباركة وفي ليلة الجمعة المباركة وفي هذه الليلة الشريفة، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى، اللهم إنا نعوذ بك من حر النار ومن سموم النار ومن عذاب النار، لذنا بجنابك، تعلقنا برجائك، اللهم إنا عباد من عبادك لا غنى لنا عن رحماتك، اعترفنا بذنوبنا وأقررنا بخطايانا، لذنا تعلقنا برجائك، أنخنا مطايانا بساحتك يا ملك الملوك، يا ملك الملوك، يا ملك الملوك، يا من خزائنه ملأ لا تغيضها النفاق. اللهم لقد أوصدت الملوك أبوابها ووقف عليها خزانها، وبابك مفتوح للسائلين، وجودك مبذول للمقبلين، وعطاؤك ممنوح للتائبين. إلهنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب سؤلنا واسلل سخائم قلوبنا. اغفر اللهم ذنوبنا واعتق رقابنا من النار. اللهم يا فرج المهمومين، يا غياث المكروبين، يا من عند قلوب المنكسرين، يا الله فرج اللهم همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف اللهم مرضانا واشف اللهم مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم انزل على المرضى العافية وامسح عليهم بيمينك الشافية. اللهم خص منهم مرضى السرطان وكل معيون أو محسود أو مسحور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وخص منهم الآباء والأمهات والأبناء والبنات والأزواج والزوجات. اللهم عم الجميع بفضلك ورحمتك ورضوانك. اللهم اجعلنا ممن ينادون غدا في الدار الآخرة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت. اللهم هذا أوان ختام شهر رمضان. اللهم لقد مضى ثلثاه ولم يتبق إلا الثلث. اللهم فاغفر لنا ما مضى وبارك لنا فيما بقي. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتجاوز عن تقصيرنا وتفريطنا. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا سألناك حق سؤالك. اللهم إنا نقر بخطايانا ونعترف بذنوبنا. العرش المجيد يا فعالا لما يريد. من الذي سألك فحرمته؟ ومن الذي دعاك فطاردته؟ ومن الذي التجأ ببابك فأسلمته؟ يا أمان الخائفين، يا غياث المكروبين، يا من يسمع السر والنجوى، يا قريبا من عباده، يا مجيبا لمناجات خلقه. اللهم تقبل منا دعاءنا، ولا تصرف وجهك الكريم عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشمل برحمتك في هذا المقام عبدك خادم الحرمين الشريفين، عبد الله بن عبد العزيز. اللهم إنه كان سببا في اجتماعنا هذه الليالي المباركة. اللهم فاجعل ما أنفقه نورا وبركة له في قبره. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد، وبارك اللهم في ذريته وعقبه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا عزيز يا منان يا واحد يا ديان، وفق ولي أمرنا سلمان. اللهم اجمع به كلمة المسلمين على الحق والتوحيد والسنة. اللهم وفقه ونائبيه إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد، وإلى ما فيه جمع كلمة الإسلام والمسلمين يا رب العالمين، وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم يا فرج المهمومين، يا غياث المكروبين، إلهنا لقد عظم الأمر واشتد الخطب، وتتابعت صنوف المحن والبلايا على إخواننا المستضعفين، لا إله لهم سواك ولا رب لهم غيرك، ضاقت بهم الحيل إلا ببابك، وضعف الاعتماد إلا عليك، وقل الرجاء إلا منك، وخابت الظنون إلا فيك. من يفتح الباب إن أغلقته؟ من يعطي العطاء إن منعته؟ رب مس أمة نبيك وحبيبك محمد الضر، وأنت أرحم الراحمين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، وارفع علم التوحيد والسنة يا ذا العطاء والمنة. اللهم فرج هم أهلنا وإخواننا في سوريا وفي العراق وفي فلسطين وفي اليمن وفي أركان وبورما وفي كل أرض وعلى كل أرض وتحت كل سماء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ جنودنا، وحصن حدودنا، واحم حدودنا. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل بلادنا آمنة بأمنها شامخة بإيمانها وسائر بلاد المسلمين. ربنا ربنا ربنا وسيدنا هذه أكفنا ضارعة بين يديك، عبادك سوانا كثير وليس لنا رب سواك فندعوه. اللهم ما سألناك من خير فأعطينا، وما لم نسألك فابتدئنا. اللهم أنزل علينا من بركات هذه الليلة الشريفة نورها وبركتها ورحمتها ومغفرتها وسعة رزقها وأمنها وأمانها برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلنا ممن صام الشهر وقام ليلة القدر وقام ليلة القدر وقام ليلة القدر فحاز على عظيم الثواب وجزيل الأجر. إلهنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا محمد المصطفى وحبيبك المجتبى وآله وصحبه ومن اقتفى، وسلم تسليما مزيدا.